لا شك أن توحيد قصد المسلمين وتجميع كلمتهم واجب شرعي، فكيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك كتبنا في هذا، أو هو شريط مكتوب فيه. طيب المصارعة، ولكن نتكلم وقد طلب السؤال جواب عليه. يقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله، لا بحبل امريكا، نعم، ولا بحبل اخوان في الله، ماذا اليهود او النصارى او الماسونيين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ويقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالواجب أن نرد ما تنازعنا فيه وما اختلفنا فيه إلى الله، وأن نحقق ما كنا طلبناه قبل. أن مجموعة من العلماء، أن مجموعة من العلماء يحكمون في هذا الأمر ممن لا نتهمه، وأي مسألة تحدث سيكون العلماء هم الحكم، والله المستعان. هذا هو. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سؤال يحتاج إلى ولكنهم أبوا يا أخوان من تحكيم العلماء. نعم، وعدونا بهذا عند أن كنا بصنعاء، ثم تردد إليهم إخواننا مرارا وأبوا، والله المستعان.